هو الصوفية يعني لو جيناها باختصار أصلاً نستطيع أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. يعني هناك الصوفية بمعنى الزهد، وذاك الصوفية يقول هؤلاء منا، يعني الزهاد متقدمين مثل الحسن البصري، مثل علي بن أبي طالب، مثل عمر بن الخطاب، مثل أبي هريرة، مثل سفيان الثوري، أحمد بن حنبل، إبراهيم الحربي، يعني هؤلاء من أمثال هؤلاء المتقدمين. هؤلاء يعني في الشريعة يسمون زهاد، يعني ما في تسمية شرعية اسمها صوفية، وإنما يسمون الزهاد. وإذا كان الزهاد الصوفية يقول هؤلاء منا، فالآن عندهم من يكون يعني فعله كفعل أولئك الزهاد يسمونه صوفي بمعنى زاهد بهذه الدنيا. وإذاك يقول الصوف الصوفي من لبس الصوف، زين مثلا يعني زاهد في هذه الدنيا وفي حريرها وذهبها وكذا، وإنه اكتفى بلبس الصوف. طيب فيقول هؤلاء من الصوفية. فإذا هؤلاء نحن متفقون نحن وإياهم أن هؤلاء على خير وعلى صلاح، سواء سميناهم زهاد سميناهم صوفية، التسميات لا قيمة لها، لكن في النهاية أعمالهم خير. القسم الثاني وهو المجتهد، لما يقال صوفية ينطلق إليهم هذا القسم، وهم الذين يعني أصحاب الطرق وأصحاب البدع من الرقص، قضية الرقص وقضية الضرب الشيش وحي وحي والشعور الطويلة والخرابيط والموالد وكذا. هذه يعني هذه أشهر ما يعرف به الصوفية الآن، اللي هي قضايا المبتدعة هذه. وفي الصوفية اللي هي المرحلة الثالثة متقدمة جدا، وهي أهل الحلول والاتحاد، أصحاب ابن عربي والتلمساني وابن سبعين وابن الفارض والحلاج، أمثال هؤلاء. هؤلاء هم إلى الزندقة أقرب منهم إلى الإسلام، يعني نقل عنهم، يعني من أشهرهم الحلاج، يعني الحلاج قتل على الزندقة، أفتى علماء المسلمين في الأندلس أنه زنديق وقتل على الزندقة الحلاج، وأنه كان يقول أنا الله والعياذ بالله. حتى إن المتأخرين الآن منهم، يعني حتى غير متأخرين، يذكرون أن الحلاج قال هذه الكلمة في فترة الصفاء والنقاء، وأنه يعني هذه الحالات يصل إليها الصوفي، وحالة الفناء، يعني الفناء بالله سبحانه وتعالى، بحيث أنه يقول كلام يعني غير مسؤول عنه هو هذا الكلام، اتحد مع الله يقولون، فقال أنا الله. ولذلك حكام علماء المسلمين أفتوا بأنه زنديق وقتل على هذا. الذين يدافعون عنه ماذا يقولون؟ يقول حتى لما قتل، قتله هؤلاء، طبعا يرونهم مجرمين مجرمون، يقول حتى لما قتل هؤلاء نثر دم على الطوفة كتب الله، يعني أنتم قتلتوه مظلوم. الطيب الشيخ سنتين له رد جميل جدا، قال لا يجوز كتابة اسم الله بالنجاسة، هذا دليل أنه نجس حتى بعد موته. فكيف يكتب اسم الله بالنجاسة وهو الدم نجس؟ فالقصد أن يعني هؤلاء يعني إن مثلا ابن الفارض مثلا في قصيدته التائية المشهورة وغيرها، لما يتكلم يعني عن حبيبته ومعشوقته وكذا، وضممته وقبلته وكلام فاضح، آخر شيء يقول ثم ظهر لي أنها هو، لأنها الله والعياذ بالله، لأن يرى وحدة الوجود، كل شيء الله سبحانه وتعالى، وما شابه ذلك من أمثال هؤلاء. فهؤلاء زنادقة، وهؤلاء الثلاثة كلهم إذا قلت صوفية ينسبون هؤلاء لهم وهؤلاء لهم وهؤلاء لهم. وإذا كل الصوفية الآن بلا استثناء يدافعون عن ابن عربي، ويدافعون عن الحلاج، ويدافعون عن التلمساني وعن البسطامي وعن ابن سبعين وابن الفارض وغيرهم، يدافعون عنهم. وبعضهم قد يكون يعني بعض الاتهامات التي وجهت لهم قد يكونون بريئين منها، مثل رابع العدوية مثلا، بعضهم ينسب إليها بعض الزندقة، فإن ثبتت عنها فهي في هذا الصف، وإن لم تثبت عنها فالعلم عند الله تبارك وتعالى، لا يعلم يعني حقيقة هذا الأمر. ولكن أكثر ما اشتهروا به وقضية الطرق الصوفية والرقص والشيش والدخول في النار وما شابهها. وكان الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى تناظر مع الرفاعية في زمنه، يسمونهم دجاجلة البطائحية، مكان اسمه البطائحية، هؤلاء يعني يدجلون على الناس وكذا، فناظرهم شيخ الإسلام تيمية، وكانوا يشعلون النار ويدخلون فيها ويخرجون أمام الناس يقولون شوف هذه كرامات يقولون. فلما ناظرهم شيخ الإسلام تيمية عند أمير دمشق أظن ناظرهم عنده، فلما أحضروهم قال شيخ الإسلام تيمية يغتسلون بالماء والملح، طيب، ثم يعتف لا يدخلوا بالنار إن شاءوا، وإنما هم يدهنون أجسامهم بدهان معين يمنع من إحراق النار لهم. ثم قال وأنا أريحهم من هذا كله، أليس يقولون يدخلون في النار؟ قال نعم. قال إيتوا بسراج أو إن في سراج معلق. قال الآن أنا وهو كلنا كل واحد منا يدخل إصبعه في السراج، ومن احترق إصبعه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أنا أدخل إصبعه يدخل إصبعه. فالتفت إليه أمير قال صدق. قال لا لا أفعل. قال تدخل في النار ما تدخل إصبعك في السراج؟ قال لا، إنما يعني أعمالنا هذه تروج على عامة الناس لا تروج على هذا وامثاله. أي نعم. فحكم عليهم بالدجل وال يعني تلفيق والتدليس على الناس وكذا. فهؤلاء يسمون صوفية، يعني يسمون صوفية، وهم طبعا تسمية، البعض يقول الصوفية من الصفاء، وبعضهم يقول من شو اسمه لبس الصوف، طيب، وبعضهم يرى أن الصوفية كلمة غير عربية أصلا، غير عربية، وإنما هي ثيا الصوفية محبة الحكمة، وهي كلمة يعني من يونانية، فهي جاية من الهند أصلا وكذا، يعني ما هي عرب، ما هي كلمة عربية أصلا، وإنما معربة، كلمة معربة. فعلى كل حال يعني الأسماء لا قيمة لها، العبرة بالواقع. فإذا جاءنا رجل متبع للكتاب والسنة وملتزم وكذا وقال أنا صوفي، قلت صوفيا، لكن أهم شيء أعمالك كذا. وإذا جاءنا آخر منحرف عن الكتاب والسنة وقال أنا سني سلفي، قلنا أبدا ما نقبل منك هذا. فالقضية قضية الأعمال، لكن بشكل عام إذا أطلقت الصوفية تنطبق على هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، وهم يطلقونها، نحن لا نطلقها على الأولين، نطلق على زهاد. أي نعم.